إذا قمت لصلاة الفجر وكان وقت الفجر على وشك الزوال، هل أصلي الفرض أولا أم السنة القبلية أولا؟ لا، إذا كان الوقت لا يتحمل إلا الفريضة أو النافلة فصلي الفريضة أولا.